بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين وصلة الأرحام أورد المصنف رحمه الله حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. وسلمان بن عامر الضبي، وهو الوحيد من الصحابة الذي ينتسب إلى هذه القبيلة، وكانت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم للحديث ليست بالكثيرة، روى 13 حديثا، وقد أخرج البخاري منها 3. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف لجهالة أحد رواته، وقد حسنه المصنف رحمه الله، وهو الإمام النووي مصنف هذا الكتاب. وعلى كل حال، مسائل التصحيح والتضعيف للأحاديث هي مسائل اجتهادية. والجزء الأول من الحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، يشهد له ما ورد من هديه العملي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد يحسو حسوات من ماء. فهذه سنته الثابتة الصحيحة العملية. وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وإن لم يصح هذا بهذا اللفظ، فالحديث ضعيف بهذا الاعتبار. والجملة الثانية: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. هو لم يصح هذا الحديث، لكن يوجد ما يشهد له، وقد مضى في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة ما يشهد لهذا المعنى، وهو أن الصدقة على القريب على ذي الرحم تكون صدقة وصلة. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد مضى الكلام على هذا المعنى فلا نطول به. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة، تحتي يعني أنها زوجته، يقال فلانة تحت فلان زوجته، نعم. وذلك أن الرجال قوامون على النساء، فهو ظاهر عليها وهو سيدها ورئيسها. يقول: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يعني أباه يكرهها. والمظنون في عمر رضي الله عنه أنه كان يكرهها لسبب ديني، يعني الكراهية إما أن تكون لأمر دنيوي ويدخل في ذلك منافات الطبيعة، الأرواح جنود مجندة لا تلائمه، أو يكون الكراهية بسبب ديني، يعني لاحظ عليها بعض التقصير فكرهها لذلك، فقال لي طلقها. الآن الوالد يأمر الولد بالطلاق، هل يجب عليه أن يطيعه أو لا؟ يقول: فأبيت، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: طلقها. فهل يفهم من هذا أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق امرأته أنه يجب عليه أن يطيع؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس بهذا الإطلاق. عمر رضي الله عنه بمنزلة من الورع، الخوف من الله عز وجل والتحري، فهو أبعد ما يكون عن الهوى، فأمره بتطليقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه. فعمر إذا رآه الشيطان إذا سلك عمر فجا وسلك الشيطان فجا سلك الشيطان فجا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لو كان يعني في هذه الأمة نبي لكان عمر، ووافق ربه في ثلاث كما هو معلوم، نزلت الآيات على وفق ما قال عمر رضي الله تعالى عنه في ثلاث مقامات في حديث واحد، ويزاد عليها أيضا مما يؤخذ من بعض الأحاديث مقام رابع. فالشاهد هذا عمر، فمن مثل عمر؟ ولهذا قال بعض أهل العلم لمن سأله قال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال إن كان أبوك مثل عمر، إن كان مثل عمر. أيضا الحديث الآخر الذي أورده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال هنا ما أعطاه جواب محدد، أعطاه جوابا عاما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الوالد أوسط أبواب الجنة، فسر قيل يعني هو الوسط، الجنة لها أبواب ثمانية فالوسط هو الوالد، وقيل أوسط أبواب الجنة كلمة الأوسط يعني الأجود والأفضل، فهذا طاعة الوالدين. نعم. وبعضهم قال معنى أوسط أبواب الجنة أي أن طاعته تؤدي إلى الجنة. فأبو الدرداء رضي الله عنه ما أجاب الرجل قال له طلقها، قال أنا سمعت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فقد يفهم من هذا تغليب طاعة الوالد في هذا الجانب. ومن أهل العلم من قال إنه يفصل فيما يتصل بطاعة الوالد، فإذا أمره بشيء يجب عليه شرعا وجب عليه طاعته، وإذا أمره بشيء يستحب فإنه يستحب، وإذا أمره بشيء مباح كان يتزوج فلانة أو فلانة أو فإنه يستحب له أن يطيعه ولا يجب، لا يجب في غير ما أوجب الله عليه، هكذا قال بعض أهل العلم وفيه نظر. فالأقرب الله أعلم أنه يجب طاعة الوالد بالمعروف فيما لا يكون فيه ضرر على الولد ولا يحصل به إجحاف. قال له أبوه لا تسهر الليلة، لا تطلع الليلة من البيت، اجلس عندنا، يجب عليه أن يجلس وإلا يكون عاقا. لكن هناك في أشياء قد يكون فيها إجحاف، يقول له طلق امرأتك، وهذا الأب فقط لأنها ما دخلت مزاجه، لأنها ما يحبها هكذا، ما هو لسبب ديني، فالذي يظهر أنه لا يجب عليه أن يطيعه. والإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، أو قال إن أمي تأمرني أن أطلق امرأتي، قال إن لم يبق عليك من بره إلا هذا فأطيعه، بمعنى إذا كنت وصلت القمة في البر في كل شيء ما بقي عليك إلا تطليق امرأتك حتى تكون محققا لطاعة في كل ما أمرك به فأطيعه في هذه. لكن الواقع أن الواحد يقصر في أشياء كثيرة جدا ما يلحقه بها ضرر ولا يلحق غيره الضرر، ويجي عند قضية امرأته ويطلقها، لا، تجده يسهر كل ليلة مع أصحابه ما يجي إلا الساعة واحدة أو 12:30 أو، وأبوه يقول له لا تطلع لا تسهر، وهو كأنه لم يسمع كل يوم، وبعدين يجي يقول أبوه يقول طلق امرأتك، ما بقي عليك إلا هذه الآن، طيب والأشياء الثانية؟ نعم. فمن كان مكملا للبر فيمكن أن يستجيب في مثل هذه القضية، لكن إذا كان مهلهل مقصر في أشياء كثيرة جدا دون هذا ويقول أنا أريد أن أبر والدي في هذه القضية، وبعدين الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية معروفة، الدفع أسهل، يعني كون المرأة من البداية خطبت ثم قال والدك إنها ما تصلح لنا، خلاص تركها، لا تأخذ واحدة لا تلائم أهلك ثم بعدين تبقى هذه ما ملفوظة، تبقى هذه المرأة منبوذة، لا داعي لهذا. من البداية تزوج امرأة تلائمهم، يستريحون لها، يطمئنون إليها، لكن إنسان تزوج، فهنا ليست بالسهولة أن يطلق بنات الناس يتضررون. فهنا نقول تلطف بوالدك وتطيب خاطره، إلا إذا كان ذكر لك سببا شرعيا في تطليقها، هذه المرأة مقصرة في الحجاب، هذه المرأة مقصرة في دينها، في صلاتها، في عبادتها، ونصحت ولم تستجب، فعندئذ يقال هذه ما تصلح لنا، طلقها وأرحنا منها، إحنا ما عندنا هاللبس ولا عندنا هالعبث بالحجاب، نعم، ولا عندنا هالتعري، وهذه تؤثر على بناتنا وتؤثر على أهلنا، فلا نريدها، فلا بأس، لسبب ديني. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.